بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 55 من ليلة السبت 2 من شهر المحرم، شهر الله الحرام، سنة 1423 هجرية. عاد الله علينا وعليكم وعلى المسلمين هذه الأيام بخير ما تعود الأيام، ونسأل الله تعالى نصرا للإسلام والمسلمين في هذا العام الهجري الجديد الذي نستهله بلقاء الليلة، وهي ليلة السبت أيضا الموافق 16 من مارس 2002 ميلادية. وبعد أن تناولنا أحكام الأطعمة وأحكام اللباس وآدابهما، نتناول أحكام الأيمان والنذور. فنتعرض أولا في هذا اللقاء الأول لما تيسر من أحكام الأيمان، فنبدأ أولا بتعريفها، ثم نتعرض للأحكام التي تخص هذا الموضوع. الأيمان جمع يمين، جمع يمين، واليمين تطلق في اللغة على ثلاثة معان. المعنى الأول تطلق على اليد التي تقابل اليد اليسرى، وهي اليد اليمنى، لما فيها من قوة. غالبا اليد اليمنى أقوى من اليد اليسرى. كما تطلق اليمين على ذات القوة، لقوله تعالى لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة. وتطلق ويراد بها الحلف أو القسم. وإنما أطلقت اليمين على الحلف أو القسم لأنهم كانوا إذا تعاهدوا أخذ كل واحد بيد صاحبه، كما يفعل بعض الناس، يضع يده في يد صاحبه عندما يتعاهدان على أمر ما، ويقول عهد من هذا. ساعة ما يضع يده في يد صاحبه اليمنى، فاليمنى يقول عهد من هذا، يرد عليه قائلا عهد الله. معناها كأنه يقصد هذا العهد فيه معاني القوة، وفيه تصافح باليمنى مع اليمنى، كأننا قوينا هذا الذي اتفقنا عليه. وهذه أو هذه التسمية يعني كأنهم يريدون أن هذا يمين الله أو عهد الله، وبالتالي يكون هذا العهد قد اكتسب قوة بهذه المصافحة أو بوضع هذه اليد اليمنى في اليد اليمنى الأخرى. أما اليمين في الشرع فهي عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل او على عدم الفعل، اي على الترك. يبقى كأنها عقد عقده مع نفسه يقوي به هذه النية او القصد او العزم على فعل شيء ما او على ترك شيء ما. ومن المترادفات لهذه الكلمة، كلمة اليمين، الحلف والقسم والإيلاء. والإيلاء، فعن الحلف يقول تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، أو يحلفون بالله ليرضوكم. وعن القسم وأقسموا بالله جهد إيمانهم. وعن الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فكل هذه المعاني مترادفة، اليمين والحلف والقسم والإيلاء. نعتذر بقى لجماعة اللي بيصلوا يعني. اليمين مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، مشروعة بالكتاب حيث أقسم الله تعالى في كتابه بما يشاء على ما يشاء كما بينت لنا الآيات مترادفات هذه اليمين، من مثل قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، من مثل قوله تعالى واحفظوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذه أدلة على مشروعية اليمين من كتاب ربنا ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله صلوات الله وسلامه عليه إني والله إن شاء الله، أو أقسم في الأول في أول الحديث إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، أي تحللت من يميني، أي كفر عن يمينه، والحديث متفق عليه. وقال الله تعالى له في كتابه العزيز ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجز. دائما نتعرض للأحكام، وبالتالي ما هي أحكام اليمين؟ اليمين كغيرها من المسائل والموضوعات تعتريها أحكام خمس. أولها الوجوب، الوجوب والإباحة أي أو الجواز، والندب أو الاستحباب، والكراهة أو التحريم. فأول حكم هو الجواز أو الإباحة، وهو الأصل في اليمين، الأصل أن تكون اليمين جائزة أي مباحة، وهي في هذه الحالة تكون على فعل شيء مباح أو ترك شيء مباح، أو على الإخبار بشيء هو فيه صادق أو يظن ويغلب على ظنه أنه صادق في يمينه أو فيما يخبر به فيدلل على ذلك بالحلف. وإن كان الأصل أن المؤمن لا يكون كذابا، فإن قال صدق وإن قيل صدق، لكنه قد يحلف على ما يقول ليصدقه غيره، وهذا هو الأصل. قد تجب اليمين، متى تجب اليمين؟ لإنقاذ نفسك أنت من تهلكة، أو لإنقاذ غيرك. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يبقى تبر نفسك أو تبرئ نفسك، تبرئ غيرك، ادعي عليك بتهمة بشيء ما أنت منه بريء. فيأتي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه أو على من أنكر في رواية أخرى. يبقى ادعى شخص عليك بشيء أنت منه بريء، تقول له لم أفعل، ما الفاصل بينكما؟ لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل واحد هيتخذ كلامه ويؤخذ كلامه بمجرد الدعوة، لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، يوم تبقى الدعاوى كثيرة، كل واحد ما يقتل له واحد يسرق له ماله يدعي على فلان أو علان. ما الذي يبرئ هؤلاء؟ يبرئهم اليمين. فإذا حلف بالله تعالى أنه لم يسرق أو لم يقتل أو لم يفعل انتهت المسألة، حيث لا بينة يعني لا شهود. ومن ضمن هذه المسألة اليمين في حالة الادعاء ما يأتي إن كان في العمر بقية إن شاء الله في أبواب الحدود والقصاص والجنايات والدماء، لو وجد مقتول في محلة قوم ولم يعرف بينة، لم تعرف بينة على قتله، لم تشهد على قتله بينة، لكن بين هذا المقتول وبين شخص آخر عداوة، عداوة معروفة لدى الناس أنهما أعداء، فجاء أولياء المقتول ليدعوا على هذا الشخص أنه قاتل، كان مقتضى الأمر أنه هو يحلف أنه ما قتل وانتهت المسألة، لكن لا يجوز لهم هذا الادعاء إلا إذا أقسموا 50 يمينا بالله أنه ما قتله إلا فلان. 50 يمين بالله توزع على الرجال أو العصابات منهم بقدر عددهم، يعني ممكن 50 راجل يحلف كل واحد 5 يمين، أو 10 رجال كل واحد 5 أيمان إنه ما قتله إلا فلان. يبقى هذه المسألة تسمى القسامة، وبالتالي لها أحكامها. أقصد إنه اليمين هنا تكون واجبة لإنقاذ نفسك من تهلكة أو مهلكة أو من دعوة الدعية بها عليك آخر، وبالتالي تبرئ نفسك أو تبرئ غيرك. قد ادعى على شخص ما وقد كان معك في هذا الوقت، فتحلف بالله أنه كان معك ولم يتركك من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء فرضا. يعني الندب أو الاستحباب حكم ثالث لتحقيق صلح بين متخاصمين، مصلحة، أو إزالة حقد في قلب مسلم نحوك، يعني تبرئ نفسك تقول والله أنا ما قصدت هذا، ربما يحمل كلامك على أنك أخطأت فيه فتكون في قلبه حقدا لديك أو عليك، في هذه الحالة يندب لك ويستحب أن تزيل هذا الحقد من قلب أخيك المسلم باليمين. الكراهة وهو إذا ما حلفت على فعل شيء مكروه أو ترك شيء مندوب، شيء مستحب. افترض أنك زعلت مع حد من إخوانك هنا وأنت تحضر مثلا درسا للعلم وقلت والله ما حاضر الدرس، إذا هذا شيء مندوب، فلو حلفت على ذلك يكون الحكم هو الكراهة حيث أقسمت على عدم فعل شيء مندوب. كذلك من الكراهة يكره الإفراط في اليمين، أن تكثر من اليمين، ويسمى الذي يكثر في ذلك حلاف، ولا تطع كل حلاف مهين. ولذلك روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال ما حلفت بالله قط لا كاذبا ولا صادقا، ما حلفش. لماذا؟ لأنه راعى معنى قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، وهو بيحفظ يمينه وبالتالي لا يحلف بالله لأنه لا يقول إلا صدقا، وهذا هو شأن المسلم. الحرمة، متى يحرم القسم أو الحلف؟ حينما يحلف بالله كاذبا، لأن الله تعالى ذم هذا الحلاف أو الحالف كذبا بقوله تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وإن كان كذبا وحلف فهذه تأتي في أقسام اليمين، وأنها يمين تسمى اليمين الغموس والعياذ بالله. كيفية اليمين أو بما يكون القسم أو صيغة اليمين، طبعا الأصل أن يكون الحلف بالمعظم وهو الله سبحانه وتعالى، أن يكون الحلف بالله، وبالتالي تنقسم هذه الألفاظ التي سيحلف بها الإنسان بحسب نوعيتها، بمعنى إنه قد يحلف باسم من أسماء الله تعالى صراحة، يبقى هذا هو الأصل، الحلف باسم من أسماء الله وهو الأصل في إباحة الحلف أو في جواز الحلف، كلفظ الله ولفظ الرحمن من الألفاظ المختصة بالله تعالى والتي لا تطلق إلا على الله، فلا يطلق إلا الله على الله، ولا يطلق لفظ الرحمن إلا على الرحمن، لكن ينسب إليه عبد الله عبد الرحمن. فالذي يحلف يحلف باسم من أسماء الله المختصة به سبحانه من مثل الله والرحمن. قد يقسم بألفاظ مشتركة، يعني تطلق على الله وتطلق على غير الله تعالى من البشر، لكن ينصرف عند الحلف بأن هذا يقصد الحلف بالله تعالى، من مثل العليم الكريم الحليم. قد يقال عن فلان فلان كريم، فلان حليم، فلان عليم، لكنه لو قال والعليم بالله العليم أو بالله الكريم أو الحليم انصرف قطعا إلى الحلف بالله. قد يحلف بصفة من صفات الله عز وجل فيقول وعزة الله وجلال الله وقدرة الله، كل هذه أيمان جائزة لأنها بصفة من صفات الله تعالى. قد يحلف على المصحف أو على القرآن فيقول والمصحف الشريف أو وكتاب الله أو القرآن المجيد، فهل هو يقصد بالمصحف الدفتين أو الورق الذي يحمل كلمات الله تعالى؟ لا، هو يقصد أنه يحلف بكلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لأنه كان وقع خلاف في الحلف بالمصحف، فهذا الخلاف انتهى إلى أنه الحلف بالمصحف أي بكلام الله تعالى بالقرآن الكريم حلف بصفة من صفات الله، وبالتالي يعتبر يمينا يكفرها حالة الحنف. وهذا باتفاق الفقهاء الآن من حنفية ومالكية وحنابلة، وهو الوجه المعتمد عند الشافعي. قد يحلف فيقول وحق الله، أيضا عند المالكية والحنابلة والشافعية في الأصح هي يمين، لأن الحق اسم من أسماء الله تعالى فكأنه حلف باسم الله، أو المراد الصفة، لأن لله تعالى حقوقا كثيرة واجبة على المسلم، فكأنه يحلف بصفته تعالى أي المستحقة لهذه الحقوق من العظمة والجلال والكبرياء وما إلى ذلك. أيضا قد يحلف، احنا بنستعرض بعض الألفاظ، وإن كان يعني معظم الأيمان ترجع إلى ما يتعرف عليه الناس أو ما يتعود عليه الإنسان من أنه يحلف بالله أو بكتاب الله أو بالمصحف أو ما إلى ذلك. من الألفاظ أيضا لعمر الله وأيم الله، هذه أيضا هي بمعنى بقاء الله قدم الله، فهي من ألفاظ اليمين كذلك. لكن الخلاف يأتي في الحلف بغير الله تعالى، وحكمه أنه حرام، يحرم الحلف بغير الله تعالى بغير اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، لأن الحلف يقتضي يستلزم تعظيم المحلوف، فإذا ما حلفت بغير الله تعالى كأنك عظمت غير الله، فهذا حرام، لأنه تعالى هو الذي يختص بالتعظيم والإجلال، وبالتالي من حلف بغير الله فهو آثم ويمينه غير منعقدة ولا يلزمه كفارة حالة الحنف. وسيأتي الخلاف في اليمين الغموس، إنما هنا لا عبرة بهذه اليمين، ويكفي فيها الإثم إن صاحبها آثم وعاصي لأنه عظم غير الله تعالى. وقد جاء النهي في أحاديثه صلى الله عليه وسلم عن عدم الحلف بغير الله، فقال صلى الله عليه وسلم، وروي الحديث في عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو يسكت. طيب في حديث آخر أن الحلف بغير الله إشراك أو كفر بالله والعياذ بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولأنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية وكانوا يحلفون بالأصنام باللات والعزى، فقال لهم صلى الله عليه وسلم معلما: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، علشان يجدد إيمانه بأنه يقول ويبرأ مما حلف به فيقول لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، في الحديث سيدنا عمر كان بآبائكم فقط، هنا بآبائكم وأمهاتكم، ولا بالأنداد أي الأصنام المعبودة أو أي شيء يعبد من دون الله، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وهذا مثل من يحلف قائلا ورحمة أبوه أو رحمة أمه، ودي لفظة تتردد على ألسنة كثير من الناس، يستغفر الله ولا يحلف بهذه الأيمان. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من حلف بغير الله فليقل أستغفر الله. ويعني كما قلت فيه عرف أو عادة عند المصريين خاصة إنه يقول والنبي، فكلمة والنبي هل يقصد بها حلف؟ إذا كان يقصد الحلف بغير الله أي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حرام، يبقى يستغفر الله. إنما قد يجري لسان الشخص عليها بدون قصد يمين، لكن كأنه يستحثك أو يريد منك أن تفعل كذا ويذكر لك لفظ النبي، يعني كأنه يقول لك علشان خطري مثلا، إنما الأعمال بالنيات، فكأنه يقول علشان خاطر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يقصد يمين نقول له لا هذا لا يجوز، وتحلف بالله تعالى ولا تحلف بالنبي ولا بولي من الأولياء ولا بآبائك ولا أمهاتك. مشكلة أخرى أن واحد يحلف بأن يكون على ملة غير ملة الإسلام والعياذ بالله، أو يتبرأ من دين الإسلام، واحد يعني يتجاوز في الأمر والعياذ بالله، يقول انه يكون يهودي او نصراني ان كان ده حصل او ما حصلش، او يكون بريء من دين الاسلام، هذا حرام ولا يجوز. اختلف ومع هذا اختلف فيه الفقهاء، مع انه مع الحرمة ظاهرة. الحنفية ورواية عن الامام احمد قالوا هو يعتبر يمين، لانه يقول كأنه يشدد على نفسه ان البعيد هيكون يهودي او نصراني لو فعل كذا، فهو اليمين الزام له بالفعل او بالترك، فهو لما يقول عن نفسه انه يكون يهودي او نصراني لو عمل كذا، يبقى هذا تخويف لنفسه وتشديد من ان يفعل هذا الفعل. والحنفية يسمون او يطلق عليهم مدرسة او اصحاب الرأي، يعني هو قاسي المسألة على الحلف بالله، الحالف بالله يلزم نفسه بهذه اليمين ألا يفعل هذا الشيء، وإن فعل يحنس في يمين. فهذا الذي قال عن نفسه إنه يكون والعياذ بالله يهودي ولا نصراني، هو لا يريد أن يكون يهوديا ولا نصرانيا، لكنه يلزم نفسه بشيء يعني شديد على نفسه. فالحنفية ورواية عن الإمام أحمد قالوا في هذه الحالة هي يمين ويلزمه تكفيرها إن حنف فيها، ونظروا إلى أن الناس تعرفت على هذه اليمين، ويعني تعرفوا عليه أمر خطأ، لكن تعرف الناس عليه، فذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد إن هذا الأمر يعني لو حصل يبقى يلزمه كفارة اليمين إذا حنف. إنما الجمهور من المالكية والشافعية والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد أن التلفظ بهذه الألفاظ حرام وينظر إلى قصده ونيته. حديث إنما الأعمال بالنيات من أعظم الأحاديث التي أشرنا من قبل إليها ونردده كثيرا بمناسبة يعني العام الهجري وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فننظر للقصد، إن قصد إنه يبعد نفسه عن المحلوف عليه وهو اليهودية أو النصرانية لا يحكم بكفره، لا نقول إنه كافر مع حرمة الحلف والإثم، يعني نقول ده حرام عليك وانت آثم في هذه اليمين، لكن قصده إيه؟ إنه يبعد نفسه عن اليهودية أو النصرانية، يبقى في هذه الحالة لا نحكم بكفره. إن قصد ونعوذ بالله من ذلك إنه راضي بغير دين الإسلام، يعني راضي باليهودية أو النصرانية دينا، يعني أن يدخل في إحداهما إذا فعل المحلوف عليه، يبقى في هذه الحالة يكفر بذلك الحلف. هنقرب بالمسألة، يعني لو واحد قال لزوجته يمين طلاق معلقة، إن خرجت من البيت وأنا مش موجود تكوني طالق، إن رحت دار أبوك وأنا لست معك تكوني طالق، يبقى إذا فعلت هذا الشيء، خرجت بدون إذنه أو ذهبت لبيت أبيها بدون إذنه، وقع الطلاق ما دام نيته ذلك. فهو يكون يقول عن نفسه يكون يهودي أو نصراني لو شرب دخان مثلا والعياذ بالله، ثم شرب الدخان ونيته إنه يدخل والعياذ بالله في الديانة اليهودية أو النصرانية، يبقى هذا كفر. ولذلك طبعا نقول إن ده يعني مش هيرد إلى ذهن مسلم، لكنه جرى لسانه كما جرى على كلمة النبي، جرى لسانه يعني إثما وكذبا إنه يقول أكون والعياذ بالله كذا أو كذا إن فعلت كذا. طب ومن لم يعرف قصده؟ أو أقول لك أنا قلت خلاص، طب قصدك إيه ونيتك إيه؟ لا يعرف له قصد لا يحكم بكفره، لأنه ورد عن الإمام أبي حنيفة لو أن لفظ نطق به الإنسان 99% يحتمل الكفر و1% لا يحتمل الكفر، نحمله على 1%، يبقى في هذه الحالة نقول له أنت آثم، أنت عاصي، حرام عليك، لكن لا يحكم بكفره. ما هو دليل الجمهور؟ حديث بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، دليل الجمهور في حرمة الحلف باليهودية أو النصرانية أو أن يكون الحالف يهوديا أو نصرانيا إن فعل كذا أو ترك كذا، قال صلى الله عليه وسلم من حلف أنه بريء من الإسلام، لأنه بقول أكون بريء من دين الإسلام والعياذ بالله، فإن كان قد كذب أي في حلفه فهو كما قال، يبقى هو بريء من الإسلام، عقوبة له، تبرأ من الإسلام. وإن كان صادقا يعني ليس بريئا من الإسلام وصادق في كلامه لم يرجع إلى الإسلام سالما، لم يرجع إلى الإسلام سالما، يبقى إذن في كلا الحالتين في خوف وفي خطر وفي حرمة، لأنه لو كان كاذب فهو كما قال هو بريء من الإسلام، عقوبة له على ذلك. وإن كان صادقا لا يعود ولا يرجع إلى الإسلام سالما، يعني راجع في شرخ في إيمانه وفي عقيدته، فالأولى ألا يحلف. وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام، أي ملة غير ملة الإسلام، كاذبا فهو كما قال، والعياذ بالله يكون يهودي أو نصراني. والحديث متفق عليه. الحلف بالأمانة، انتهينا بقى من مسألة اليهودي أو النصراني أو البراءة من دين الإسلام. الحلف بالأمانة، الحنفية والحنبلة والمالكية قالوا هي يمين مكفرة، يعني هي يمين تنعقد لو قال ايه، لو قال وامانة الله او بامانة الله، يعني اضاف الامانة الى لفظ الجلالة، قال وامانة الله، قالوا هي يمين منعقدة مكفرة مكفرة، مكفرة بمعنى أنه إذا حنث فيها يكفر هذه اليمين، لأن الأمانة صفة لله تعالى. الشافعية قالوا كذلك إذا نوى إنها صفة لله تعالى انعقد اليمين، فأصبح الجمهور كله من حنفية ومالكية وشافعية وحنبلة ما دام يقصد الصفة ينعقد اليمين. أما إذا قصد الشافعية الفرائض، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى آخر الآية، إذا قصد بها الفرائض يبقى لا تنعقد اليمين، لكن لو قصد بها صفة الله تعالى تنعقد اليمين. لكن يكره الحلف بلفظ الأمانة نفسه، يعني غير مقيدة بالله، يعني لم يقل أمانة الله، قال بالأمانة فقط، زي بعض الناس يقول بالذمة، فبالذمة مثل كلمة بالأمانة، لما رواه أبو داود من حلف بالأمانة فليس منا. وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن الحلف بالأمانة ويشدد في هذا النهي. فإذا المسألة اللي يبقى فيها يعني خلاف، الأولى ألا نعود ألسنتنا على الحلف بها. فإذا قلنا وأمانة الله أو عهد الله نقصد بها الصفة جاز ذلك، إذا قلنا الأمانة فقط فيكره الحلف بالأمانة، ومن شدد يقول لا يجوز أو يحرم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة. نعود مرة أخرى إلى جزئية النبي أو الرسول، لو حلف بنبي الله أو برسول الله أو الكعبة أو الأنبياء أو الملائكة جبريل أو ميكائيل، فأكثر الفقهاء على أنها لا تنعقد، يعني يمين لغو لا تنعقد، ولا تجب الكفارة بالحنث فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم مطلق الحديث عموم الحديث من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولأنه حلف بغير الله، والنبي أو الملائكة أو الأولياء من مخلوقات الله، فلا يجوز لك أن تحلف أنت بمخلوقات الله، لكن الله تعالى يحلف بمخلوقاته كما يشاء، والشمس وضحاها والسماء والطارق لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يحلف هو سبحانه وتعالى بما شاء على ما يشاء. لكن في رواية عن الإمام أحمد إذا حلف فقال وحق رسول الله، وقال وحق رسول الله مش والنبي، فحنث فعليه كفارة، لأنه أي هذا الحق حق الرسول صلى الله عليه وسلم أحد شرطي الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، يبقى لله تعالى حقوق، وأن محمد رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق، فالحلف به أي بهذا الحق موجب للكفارة كالحلف باسم الله تعالى. يبقى فرق بين أن يقال وحق الله وحق رسول الله، كل منهما له حق، فهذه يمين تكفر لو حنس فيه، لكن لا يقول والنبي. يبقى نفتكر مسألة الأمانة برضه، لا تحلف بالأمانة فقط، لكن قل وأمانة الله لو أردت، قل وحق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس المقصود حقه لدى الله أو عند الله، حقه عليك أنت كمسلم، لأن دي الجزء الثاني من الشهادة فلها حقوق. الحلف بأيمان المسلمين، ودي بتحصل أيضا كثيرا، الحلف بأيمان المسلمين يعني يقول إيه وأيمان المسلمين، قيل لا يلزم به شيء، لا يلزم به شيء، وينبغي البعد عن هذا اليمين. والشيخ سيد سابق في فقه السنة رجح هذا القول انه لا يلزم به شيء، ومعنى لا يلزم به شيء يعني يعني لا تلزم فيه كفارة، لكن هذا لا يجوز للخلاف الحاصل فيه خاصة عند المالكية، يشددون في الحلف والقسم بأيمان المسلمين. فقال الشيخ عليش في فتح العلي المالك على مذهب الإمام مالك انه لو حلف بأيمان المسلمين يعني جمع أيمان المسلمين اللي بيحلفوا بها يبقى يلزمه في هذه الحالة الآتي: لو عنده عبد يعتق، لو عنده زوجة أو أكثر تطلق منه 3 طلقات بقت مصيبة، لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، لأنه جمع الأيمان. وبعدين يلزمه كفارة اليمين عند الحنس، لو فعل شيئا ما وحنس في هذا الشيء يلزمه الكفارة، إن لم تكن له نية، وإن كانت له نية بحسب ما نواه، لأنها من الكنايات. وأتى الشيخ عليش بأقوال كثيرة خطيرة شديدة في هذا الأمر، بل قال كمان يلزمه التصدق بثلث ماله لله، لأنه لو واحد حلف أن يتصدق بماله كله لله يلزمه الثلث فقط، وعليه كفارة زهاط، وعليه صيام سنة. احنا ايه اللي دخلنا في الوجع الدماغ ده كله في المشاكل دي؟ يبقى لا نحلف بأيمانه، عاوز تحلف من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. يبقى الاولى خروجا من الخلاف، لان دي اقوال ايضا لهم فيها ادلة، يعني لم يقولونها من انفسهم لكن لهم ادلة، يبقى الاولى عدم الحلف بأيمان المسلمين. من الذي تصح يمينه؟ مين اللي يؤاخذ باليمين وتصح منه؟ عاقل بالغ. يبقى لو الصبي حلف يلزمه اليمين ويبقى كفارة، يعني الواد بيعزم عليك ولا حاجة، والله يا عم لازم تيجي، ما توقعش يميني يا عم، اضحك، لانه الولد او غير البالغ لا تلزمه اليمين، يبقى يكون بالغا عاقلا مختارا، يعني ليس مكرها على اليمين، لأن يمين المكره لا تنعقد. ودي قضية الإمام مالك، في أنهم لما بيعوا أحد الناس الموجودين كانوا مكرهين على البيعة، فهذه البيعة تعتبر كأنها يمين، من بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه، كأن المبيعة يد الله فوق أيديه، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فهم لما أكرهوا على البيعة أفتى الإمام مالك بأنه لا تنعقد أيمانهم ولا بيعتهم، علشان كده الفقهاء قالوا يكون مختار وقاصد إلى اليمين، لأنه ربما لا يقصد إيقاع اليمين، يجري اللفظ على لسانه بدون قصد. وده هيدخلنا في مسألة أقسام اليمين، وأولها يمين اللغو، والله لن تجي، والله تتغدى معنا النهاردة، والله كذا، هو جرى اللفظ على لسانه لكن بدون قصد، هو مختار في ذلك وعاقل وبالغ، لكن لم يقصد عقد اليمين ولا هذا الأمر، بحيث ان لو انت اعتذرت منه ومشيت يبقى لا شيء في هذا، لأنها كما يأتي يمين لا. وبالتالي لا تنعقد من الثلاثة الذين رفع عنهم القلم، وهم الصبي والمجنون والنائم. يعني افرض واحد بيحلم وقال لمراته اللي جنبه انت كذا، يقع الطلاق؟ لا، ده نائم، لا تكليف عليه. يبقى كذلك لو حلف وهو نائم يبقى لا يقع هذا اليمين. كذلك الشخص المكره على فعل شيء ما او حلف شيء ما، احلف لازم تطلع مراته مثلا، وقد اكرهه على هذا الامر، يبقى لا تقع يمين المكره والمكفور، لحديث رواه الدارقطني: ليس على مقهور يمين. المقهور يعني المغلوب، والمكره ليس عليه يمين. وعلى ذلك قالوا، تذكرت العاقل البالغ المختار القاصد، ما قلتش المسلم، فهل يمين الكافر تصح؟ لو الكافر حلف يمين تصح؟ نعم، ما دام عاقلا بالغا تصح يمينه وعليه الكفارة، سواء حنف في يمينه حال كفره او بعد اسلامه، لانه مكلف وعاقل بالغ، بدليل ان سيدنا عمر كان حلف في الجاهلية قبل الاسلام ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام، ثم لما اسلم قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اني كنت قد نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وكان كافر. فقال له صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ولذلك طب هو هنا ما حلفش، ده قال نذرت. فالنذر متعلق أيضا باليمين. من أجل ذلك أول ما بدأنا قلنا هنبتدي الحديث عن الأيمان والنذور. ولذلك لو نذر إنسان نذرا ما كما سيأتي ولم يستطع الوفاء بهذا النذر، لا قدرة له على الوفاء، يبقى في هذه الحالة يكفر عن عدم الوفاء كفارة اليمين، يبقى الاثنين مرتبطين ببعض. لأنه في حالة النذر كأنه قال والله لأفعلن كذا أو لأذبحن لله شاة، فلم يستطع، يبقى يقال له عليك كفارة يمين. بالتالي ننتقل إلى أقسام اليمين، أقسام اليمين، وهي ثلاثة أقسام إجمالا: يمين اللغو، يمين منعقدة، يمين غموس. لغو، منعقدة، يمين غموس. اليمين اللغو هو الحلف بالله باسم من أسماء أو صفة من صفاته بدون قصد، لأن قلنا في من يصح حلفه البالغ العاقل المختار القاصد. مثلا والله لا تأكلن، واحد بيأكل عندك، والله لا تشربن، والله لا تأتين، مثلا بدون قصد، فهو يعتبر من لغو الكلام. لغو الكلام يعني لا يؤخذ الإنسان به، مع أن المسلم شأنه والذين هم عن اللغو معرضون. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية، أي قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أنزلت في قول الرجل لا والله، لا بالله، تالله، بدون قصد منه. الحديث رواه الشيخان. وقال الإمام مالك والأحناف حنفية وغيرهم: لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه. يعني أحيانا الإنسان أظن أن أنا فعلت هذا الأمر فيظهر خلاف هذا الأمر. يجي مرة ورق مثلا عندي في الدرج مرة، والناس تقول لي أنت خدت الورق، قلت والله ما خدته، وأنا يغلب على ظني أني ما أخدت هذا الورق. قالوا طب بس ادينا المفتاح ندور، خذوا دوروا، فدوروا في الدرج طلعوا الورق. فأنا ساعة ما حلفت هذا اليمين لو قلت ان انا والله ما اخدته، لو كنت كاذبا فيما اقول وانا متأكد ان انا واخد الورق، يبقى دي دخلت في اليمين الغموس والعياذ بالله. انما هنا انا اظن يغلب على ظني 99% ان انا ما اخدتش الورق، لم اخد الورق. فكون الانسان يحلف على شيء يظنه انه واقع ويتبين انه لم يقع او العكس، يبقى هذه عدها الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رضي الله عنهما من يمين اللغو. دي فتحت بقى مجال، يعني رحمة من الله تعالى للناس الذين يظنون شيئا ما، ولكن ولا تخف ما ليس لك به علم. أنا بحلف على شيء أنا أكون متأكد منه، لكن قد يغلب على ظني أني لم أفعل ذلك. يبقى لو حلفت العبرة بنيتي هنا وبقصدي، يبقى يعتبر هذا يمين لغو. تفضل. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لكن المؤمن يراعي أيضا الآية الأخرى في قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ما فيش داعي لتكرار الحلف، لأن هذا حكمه كما سبق الكراهة. اليمين الثانية هي اليمين المنعقدة التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، أو يحلف على أمر في المستقبل أنه سيفعل كذا، أو في الحال سأفعل كذا الآن، يبقى ليست على أمر ماض، على أمر حاضر أو أمر مستقبل. قال الله تعالى في شأن هذه اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وهذه الآية من سورة البقرة 225، ولعل أحبابنا اللي صلوا معنا في التراويح في رمضان كنا قد تناولنا هذه الآية. والآية الأخرى رقم 89 في سورة المائدة، صدرها أولها كأول هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه اليمين المعقدة، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية كما سيأتي في أنواع كفارة اليمين. هذه اليمين تنقسم قسمين، اسمها يمين بر ويمين حنث. واحد يشرب دخان وحلف انه ما هو شارب دخان، لن يشرب الدخان، فهو على البراءة يعني بريء طالما لم يمسك سيجارة ودخن. انما الولد فلان ابنه ضيق ولا حد، والله لازم اضربه، يبقى هو حانس في يمينه لا يبر الا اذا ضربه، لما يضربه يبقى خلاص انت بريت بيمينك. انما انت واحد مش عاوز يشرب دخان وحلف، هو بريء طالما لم يشرب الدخان، فلو شرب الدخان يبقى حنس في يمينه. من اجل ذلك قال العلماء انها يمين بر، انت على البراءة طالما لم تفعل، او انت حانس في يمينك حتى تفعل هذا الذي حلفت عليه. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة او تسمى الصابرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا مولانا. وهي التي تهضم بها الحقوق او يقصد بها الغش والخيانة، وهي من كبائر الاثم. اليمين الغموس من الكبائر، ولا كفارة فيها لانها اعظم من ان تكفر، يعني الذنب فيها اعظم من التكفير، وسميت بذلك لانها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، وتجب التوبة منها ورد الحقوق التي اقتطعت او هضمت بسببها، تسمى يمين الغموس اليمين الكاذبة. وهي تكون قصدا في الماضي او في الحال. في الماضي فعل الانسان شيئا ما وقال وهو متأكد من فعله: والله ما فعلت، او لم يفعل وقال والله فعلت، يبقى هذه مع تأكده وتيقنه اسمها يمين غموس. لكن لو غلب على ظنه انه فعل وحلف على ذلك يبقى دي يمين قلناها انها لغو. لسه بقى نسيان يا مولاه، ما هو ناسي انه فعل وحلف انه ما فعل هذا الامر، وناسي انه فعل هذا الامر، هذه دخلت في اليمين اللغو. يبقى بفضل الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. لكن هذا الذي متأكد متيقن انه فعل وحلف بالله، ده احنا قلنا الحلف بالله على شيء معظم، تعظم الله، فتحلف بالله وانت متيقن انك فعلت، يبقى هذا يمين كاذب يمين غموس. او الحلف على امر ماضي او في الحال في الحاضر متعمدا الكذب نفيا او اثباتا، انه ينفي يقول ما فعلت، او يثبت يقول ان فلان هو الذي فعل. حكمها عند الجمهور الثلاثة حنفية ومالكية وحنبلة ان صاحبها آثم عاصي وعليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة لها بالمال، يعني لا كفارة عند هذه اليمين لانه ما فيهاش يمين حنس، ده هو حلف على امر ماضي انه فعل وهو لم يفعل، او انه قال لم افعل، لم اسرق مثلا والعياذ بالله، وقد كان سرق، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم، دليل الجمهور الثلاثة: من حلف على يمين هو فيها فاجر كاذب والعياذ بالله، ليقتطع بها مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وادخله النار. انت هتاخد ايه؟ انت عارف المثل بيقول جالك قالوا للحرام اسرق، جالك يروح فيه احلف الحرامي قالوا له احلف، قال جالك الفرج، فرج من ايه؟ ده حرم الله عليه الجنة وادخله النار والعياذ بالله. وفي الصحيحين لقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله، لأنك لم توقر الله سبحانه وتعالى وحلفت به كذبا. وروى البخاري من الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس أي بغير حق واليمين الغموس. وروى الإمام أحمد خمس ليس لهن كفارة، خمس أشياء ليس لها كفارة: الشرك بالله، كفارتها بقى أن يسلم يؤمن بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق. عند الشافعية بقى قالوا ايه؟ الشافعية مخالفين للجمهور، تجب الكفارة في اليمين الغموس، لأنه وجدت من الحالف اليمين بالله والمخالفة مع القصد، انه قاصد انه ما اخذ وهو قد اخذ. ولعموم قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فهذا النص عام يشمل اليمين المنعقدة في الحاضر او المستقبل كما ينسحب على اليمين في الماضي او في الحال. وقالوا ان تعلق الاثم بها او بصاحبها لم يمنع الكفارة، قياسا عليه قالوا: كما ان الظهار الذي يظاهر من امرأته ويقول انها مثل ظهر امه او اخته، هذا الظهار منكر من القول وزورا، لكن تتعلق به الكفارة. لكن طبعا هذا قول مخالف لقول جمهور الفقهاء، لكن هيفتح مجال الى ان واحد هيتهم في مشكلة او في مصيبة هو كان عاملها، يوم يحلف بالله انه ما فعل، ويقول اخذ بقى بمذهب الشافعية في الكفار. الذي ظهر من امرأته هذا منكر من القول وزور، لكن الكفارة هنا علشان تعيد له زوجته بعد التكفير عن هذه اليمين. ولا يمنع هذا حتى ولو كفر عن هذه اليمين انه يتوب ويستغفر الله تعالى مما حصل منه، لكن لا تسقط هذه الكفارة التوبة ولا الاستغفار ولا رد الحقوق لأصحابها إن كان قد اقتطع بها مال امرئ مسلم. بقي كم يا مشكلة؟ خلاص؟ احنا لنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى نستكمل به الأحكام اليمين إن كان في العمر بقية. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.